ويصح بغير جنسه. ويصح بغير جنسه إذا باع الحيوان بغير جنسه كما ذكرنا. لو أن رجلا جزارا وقال لك تأتيني مثلا 100 راس مذبوحة من الغنم، ويأتيني رجل ويقول هذه 100 أعطيك بدلا عنها 50 راس من البقر، هل يجوز أو لا؟ نقول يجوز، لأن جنس البقر غير جنس الغنم، فيجوز التفاضل، ولكن يجب أن يكون ذلك يدا بيد، لأن كل منهما من جنس المطعوم. ولا يجوز بيع حد بدقيقه ولا سويقه ولا نيئه بمفروقه وأصله بعصيره وخالصه بمشوبه ورقله بيابسه. قال رحمه الله تعالى: ولا يجوز بيع حد بدقيقه. ولا يجوز بيع حد بدقيقه، نفس القاعدة. الآن عرفنا الضابط وأنه يشترط التماثل. هنا صور يقع فيها التفاضل لعدم القدرة على التناسب والتكافل بين الصنفين، في الصنف الواحد إذا بيع بعضه ببعض. الحد الدقيق، الحد ليس كالدقيق، إن الدقيق كما هو معلوم إذا بيع فيها الدقيق صافي، وحينئذ ما يسع الصاع من الدقيق أكثر مما يسع من الحد، لأن أجرام الحد إذا دخلت في الصاع سد الفراغ، سدت بالفراغ وجعل بينها الفراغ والمناسب كثيرة، وهذا لا يقع في الدقيق، لأن الدقيق يقع بعضه على بعض، فيكون المسدود بالأجرام بالدقيق أكثر من الذي يسد بالحبوب. ومن هنا لا يحصل التكافؤ بين الحد والدقيق. فلو أن البر الذي ذكرناه سألك سائل وقال: أنت تقول يشترط التماثل، وهذا من دقة الفقهاء رحمه الله، والآن ذكر لك القاعدة، وأراد الآن أن يبدأ على أمور قد تخفى، يعطي الإنسان فيها القاعدة على ظاهرها لكن يقع فيها الربا. فلو قال لك قائل: أنت تقول إن الصاع بالصاع يجوز، لو أنني أخذت حبا وطحنته وأردت أن أبادله بحب غير مقصود صاع بصاع، هل يجوز؟ تقول: لا يجوز. لماذا؟ لأنه لما طحن اختلف عن غير المفروض، وموقعهما في الصاع وفي الشيء ليس بمتكافئ، ومن هنا لا تتحقق المماثلة المشروطة شرعا. فهو إذا قلت صاع بصاع أو مد بمد هذا لا يكفي وحده، لابد من التماثل على صفة التي ذكرناها. فلو سئلت عن بيع الدقيق بالحب تقول: لا يجوز، ولو اتفقا فيما فصاعم بصاع ومد بمد، لا بد من التماثل بينهما. نعم. ولا سويقه. ولا سويقه، إذا لدت سويق للنار فإن إذا حنت عليها فإن هذا يذهب جزء من الدقيق، حتى لو أخذ السويق وبدل بالدقيق فليس بينهما تكافؤ. ومن هنا قالوا: لا يجوز بيعه بالحد ولا بيعه أيضا بالدقيق، لأنه يختلف، لأن المحموس ليس كغير المحموس، لأن النار تنفذ وتستهلك منه، وهذا الذي جاء نقوله ليؤذ بمطبوخه كما سيأتي في اللحم. فلو سألك عن بيع اللحم وقال لك: نبيع اللحم المطبوخ باللحم الميت، تقول: لا يجوز، لأنهما وإن تماثلا في الوزن فإن اللحم المطبوخ قد استنفذ وأهلكته النار، ولذلك لا يصل إلى قدر الني إلا بأضعافه في بعض الأحيان، لا يصل إليه إلا بأضعافه كالحب مع المطحون. نعم. ولا نيئه بمفروقه كذلك. نعم. وأصله بعصيره. وأصله بعصير، فإن الرجل لو سألك مثلا يريد أن يبادل البرتقال عصيره بحبوبه، هل يجوز أو لا؟ حبات البرتقال بأصيله، يقول: لا يجوز، لأن العصير خالص البرتقال، والحبوب فيها الخالص وفيها الغير الخالص هو الشرف. فحينئذ الألياف الموجودة في البرتقال زائدة عن العصير، حينئذ لا يقع التكافؤ، لا يقع التكافؤ في الوزن، حتى لو وزن العصير مع البرتقال موزون. إضافة لو قالك القشر قشر وأريد بس فقط برتقال أضعه بالوزن متكامل، تقول: لا يجوز. الجزر، الجزر إذا كان يباع وزنه فهو مطعوم موزون يبدي فيه اللبن. فلو سألك أنه يأخذ